لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يقول ومن ذو، وهو ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك، وبمعناه المستحب والسنة وهي الطريقة والسيرة، لكن تختص بما فعل المتابعة فقط، والنفل وهو الزيادة على الواجب. وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا، بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التمييز. وخالفه أبو الخطاب، والفضيلة والأفضل كالمندوب. يبقى هذا ما يتعلق بالحكم التكليفي الآخر، وهو الايه نحن هنرتب، يا نبتدي بمفعول مطلوب الفعل بنوعيه، يبقى الواجب، وبعدين الايه المستحب، وبعدين ناخد المباح، وبعدين ناخد المكروه، وبعدين الحرام، كده كاننا بناخد بمراعي الترتيب من اشرف الحاجات الى اشدها ذما. واما هنقول لا، احنا ناخد المباح للاخر خالص، بس مطلوب الفعل بنوعيه اللي هو الايه الواجب والمستحب، وبعدين ناخد قصاده مطلوب الترك بنوعيه اللي هو الحرام والمكروه، وبعدين ناخد المباح على انه كانه كان عندي. احنا قلنا الخطاب قوله تبارك وتعالى انها ثلاث حاجات، طلب او تخيير او وضع، فكأن التخيير ده كان مع الأربع أنواع بتوع الطلب قصيب لهم، والطلب والتخيير مع بعض سمعهم الحكم الإيه التكليفي تسامحا، إن التخيير ليس إيه تكليفا، بس أدخلناه من باب أنه هو عشان تكتمل الاحتمالات التي يمكن أن يحكم بها على أي فعل يتصور أن الإنسان يعمله. فالمندوب ده طبعا على طريقة المصنف انه بيختار يعرف بالاثر، وهو الثواب والعقاب، وقلنا ان الاجود نعرف بالماهية. احنا بنتكلم على خطاب الشرع، فيبقى نتكلم على ما طلب الشرع فعله على لا على وجه الالزام والحد، ولكن على وجه التكليف والطلب. عندما نعرف المندوب بأنه ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك، يبقى هذا تعريف جامع مانع، ولكن تخطى ماهية المندوب أنه نوع من أنواع خطاب الله تبارك وتعالى للمكلفين، وبالتالي هو خطاب فيه طلب فعل غير لازم. يبقى كده انا بتكلم على خطاب، الى انه وما ينبني عليه انه طالما هو طلب فعل غير لازم ان يثاب فاعله ولا يعاقب تاني. طبعا كالعادة شرط النية، بعض العلماء بيعتبروا معلوم لا يحتاج الى مزيد تأكيد، أو يعتبر كأنه ليس داخل ضمن اهتمام مصنفات الأصول، وبعض العلماء يقول لا، كان يجب أن يقول وما قضي الثواب على فعله مثالا لا العقاب على الإيه على الترك. ده يعني خلاص أن هذا حكم تكليفي فيه طلب الفعل لا على وجه الإلزام والحكم، ولكن على وجه التخيير والطلب. يعني الكلام ليس فيه كثير مسائل، ولكن فقط بينبهنا إلى أن هذا القسم له مسميات أخرى قد يعتبرها البعض مرادفة له تماما. يعني يقول المندوب المستحب النفل السنة، والبعض قد يعتبرها درجات داخل القسم الواحد. احنا الجمهور اعتمدوا قسم خماسية الأقسام التكليفية، الأحناف قالوا ايه 7، ولكن لا نزاع بين الجميع إلى أن الواجبات تتفاوت تفاوت عظيم. يعني مش مجرد أنها فرض وواجب زي ما قال الأحناف أو زي ما أراد الأحناف أن يبرزوا أن هناك واجبات كان دليلها قطعي وواجبات دليلها إيه؟ ظني. لكن لو هتكلم على رتب الواجبات كثيرة جدا وأحتاج إليها عند التعارض، هتكلم على رتب المستحبات أيضا إيه؟ كثيرة. ولكن بعض العلماء أراد أن يشير إلى أن مثلا الشيء اللي وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الشيء اللي مجرد رأينا يفعله، فوضع اصطلاح لكل درجة من درجات الاستهلاك. فصار عندنا احنا اتفقنا برضو أن علم الفقه أسبق كعلم مدون أو على الأقل منقولة مسائله أسبق من علم الأصول، وبالتالي علماء الأصول أو لما لقينا فقهاء بيستعملوا سنة وبيستعملوا كلمة مصطلح نافلة وبيستعملوا مصطلح مندوب، فالبعض نص في كتب الأصول على أنها بمعنى واحد، لا يلزم أن يكون هذا بعيني هو الذي نجده في كتب الفقه. وكل كتاب كل عالم ممكن يبقى له طريقة، وكل مذهب وارد يكون له طريقة وهكذا. لذلك هو يقول وبمعناه المستحب، بمعناه المستحب. بعض العلماء بيجعل المستحب درجة أدنى من المندوب أو أقل درجات المندوب، بيجعل أعلاها السنة المؤكدة ويجعل المستحب دونه. ولكن الصحيح او الاكثر شيوعا في الاصطلاح انه ان ان يعني ان دي اسامي لنفس الحكم. الدرجه تتفاوت، مش لازم ندي اصطلاح خاص لكل درجه، بس مثلا اكيد واحنا بنتكلم في الفقه على حكم الوتر ونقول الاحناف قالوا بوجوبه والجمهور جعلوه من اكل المستحبات، ركعتي الفجر هي من أكل المستحبات مثلا، وهكذا صيام يوم عرفة صيام يوم عاشوراء وهكذا. فإذا فقط قد أحتاج لكل مسألة على حدة أن أبين درجة عناية الشرع به، مقدار الثواب، مقدار موظفة الله سلم عليها، كونها كانت واجبة ثم نسخت إلى الاستحباب، كونها يعني بعض القرائن مجرد أنه يلزم بعد ما نقول أنها مستحبة أو يجمل في تعليم الناس الخير بعد ما نقول أنها مستحبة أن نبرز أهم درجة استحبابها، نبرز مثلا أو ربما يكون الدليل الذي سبب فيه الاستحباب أصلا يدل على تأكد الاستحباب. مثلا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وإحنا الحديث ده نقول يعني ده قرب أن يكون واجبا يعني أو نحو ذلك. فيبقى هذا هو الاضطراع في ممكن نقول ذهب إلى التفضيل وعمل درجات للأمر ده ما قالوا بيه بالضبط، يعني قالوا سنة مؤكدة ده عليها ثم المندوب ثم المستحب ثم المندوب، بعد كده بقى بتقول ايه في النافله ثم سنه العاده. هناك بترجح ان هي مترادفه، ما هو هنا ما فيش ترجيح، بمعنى انت تصف مصطلحات استعملت، فانت محتاج في هنا في علم اصول الفقه بقى في حاجتين. لو احنا هندرس فقه مع بعض سنختار انه اصطلاح، فساعتها هنختار مثلا نقول مستحبات العبادة الفلانية، مستحبات الصلاة أو سنن الصلاة، وندرك تحتها كل ما ثبت استحباب، سواء من أعلى الدرجات أو ما يلي، ويبان درجة كل مسألة وأثناء تناولها ببيان دليلها وبيان درجة مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هو أنا الفقه يعني مش اللي بيدرس أصول بيدرس عشان تاني يوم يروح يدرس فقه، ده في الغالب بيدرس عشان يدرس فقه، بيدرس أصول عشان يستعين بها على دراسة الفقه. فبنقول له خلاص أنت اللي تدرسه في الأصول يبقى أعمل له تحقيق مع كل كتاب فقه أو كل مذهب، عشان كده اتكلمنا في الأول إن فعلا قد يكون مطلوب لكل كتاب إن أنا أعرف له مصطلح خاص، ولو في علماء مذهب لهم مصطلح هم متفقون عليه يبقى أعرفه، وبالتالي ده دور الكتب اللي يسموها مدخل الأصل الفقه الفلاني، الأصل مذهب الفلاني. فأنا من حيث الواقع هبقى عايز أعرف لو بتعامل مع مذهب معين هو الاصطلاح الشائع في ايه، وسأفاجأ انه لا يكاد يوجد مذهب يتفق اصحابه حتى على اصطلاح واحد، ولكن هبقى في حاجة شائعة او حاجة استقرت بعد عصر معين وقبلها كان في اختلافات. المهم في الاخر عندما اتعامل مع كتب السابقين فيجب أن أفهم كلام كل واحد بحسب الاصطلاح الذي استعمله، ده حتى لو واحد قال الصلاح ثم تبين لي بالقرائن أنه لم يلتزم به، يعني بنشوفها في كتب الحديث لما يقول المستخرج على الصحيحين وبعدين يتوسع، المستدرك على الصحيحين وبعدين يستدرك عليهما أحاديث فيهما، أو يستدرك عليهم أحاديث ليست على شرطهما، والمستدرك بيقول إيه؟ إيه موضوعه؟ يقول والله هذه أحاديث على شرط الكتاب اللي هو بيعمل استدراك عليه ولم يخرجها صاحب الكتاب، فيقول فاته هذا، وبعدين ألاقيه فأروح أبقى فهمت بقى كده هل هو ده؟ ولما ألاقي الموضوع كتب شوية بيحتاج العلماء يبحثوا الأمر، هو كتب هو واحد زي الحاكم معقولة استدرك على الصحيحين أحاديث ليست صحيحة أصلا، مش مجرد أنها قالوا لا دي كانت مسودة ولم ننقح، بمعنى ده أن أنا أعرف بقى أي كتاب كتبه عالم أعرف أستفيد منه إزاي. فعرفنا كده أنه استدرك الحاكم في الواقع لغير المتخصصين لن يكون مفيدا، يعني انا كدارس للفقه او حتى كخطيب عايز احضر خطبه لما يقول اخرجه الحاكم في مستدركه مش مفيد، لانه كان مفروض ان انا استفدت من هنا ان الحاكم يرى ان هذا الحديث في الدرجه يكافئ احاديث عند البخاري ومسلم، ده موضوع المستدرك. لكن عرفت ان مستدرك الحاكم اللي بين ايدينا ده كانت مسوده ولم تلقح، هل كده فقط قيمته تماما؟ لا، لانه ممكن اي حد يقوم بالتنقيح، لان العلماء المشتغلين بتحقيق الاحاديث بالذات بعد الطفره التي اضافها العلامه الالباني رحمه الله الى الامه، ودايما بنقول اثر العلامه الالباني في الامه أثر يعني عظيم النفع إلى ما شاء الله لا يمكنه إلا جاحد، حتى وإن كان تختلف مع طريقته الفقهية أثر في الحديث وأثر في العالم الإسلامي كله وأثر في المعاهد العلمية المخالفة له في الاعتقاد. المهم إنه لا يعني أكيد في كثير كثير من المشتغلين بعلم الحديث يقدر ينقح مستدرك الحاكم، يعني مش عايزين نستطرق في مثال أكثر من كده، لكن بقول أنت في الاصطلاح بتختار الاصطلاح الأدق تشتغل بيه لو انت حتى بتقول خطبه معنا يعني ال ال ال ال ال ال ال يعني الطالب العلم لو وجد فائده ان حاجه ادق من حاجه ايه اللي يمنعه التزم بيه. لكن دراسه كتب المتقدمين لا تفترض انه التزم بالمصطلح الذي تظنه انت الافضل او العكس. انت تعامل عشان انت عايز تفهم مراده كلامه على مراده الذي اراده معك. فيبقى احنا بنقول لو بنعلم الناس الفقه الافضل نقول والله في حاجه اسمها واجبات وحاجه اسمها مستحبات. وبعدين وانا بتكلم في المستحبات في كل باب من الابواب اقول وهذا من اكل المستحب او هذا مؤكد او هذا واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم او هذا رتب وهكذا. ويجي في درجه مجرد اثبت انها استحباب وخلاص. يقول والسنة هي أحد الألفاظ التي تطلق على هذه الدرجة أو هذا النوع من أنواع الحكم التكليفي وهو ما طلب الشارع فعله لا على وجه الإلزام والحط ولكن على وجه التخيير والطلب. ويبقى هو بيقول إيه مندوب وعرفه كويس وبعدين قال وبمعنى المستحب والسنة يبقى وبمعنى أيضا الإيه؟ ثم أراد أن يبين لنا أن السنة لها معنى لغوي أعم من هذا. قال وهي الطريقة والسيرة ده في اللغة. في كمان في الشرع مال هي بمعنى المستحب فين؟ في الصلاح الأصولي. طب مش الصلاح الأصولي ده علم شرعي؟ أيوة في فرق من لما أقول ده معنى الشرعي اللي هو الوارد في الكتاب والسنة. يعني بيقول الكتاب والسنة استعملوا مثلا لفظ زي الإيمان وبعدين قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة. فنقول يبقى الإيمان لغة ممكن يقولون التصديق ممكن يقولون التصديق المتضمن للعمل وممكن ما يقولونهاش. لكن أنا هنا عندي حقيقة شرعية بتقول إيه أنه بضع وسبعون شعبة اللي ممكن أعبر عنها لأنه قول وإيه يبقى دي كده لما بقول الإيمان قول وعمل ده اصطلاح ولا حقيقة شرعية؟ يبقى أنا عندي في حقيقة لغوية وفي حقيقة شرعية وفي حقيقة اصطلاح بيهمين الاثنين الأولين دول في الأصل. ماشي؟ لما بيوجد لفظ استعمل في الكتاب والسنة برجع إلى بقية نصوص الكتاب والسنة هل شرحته أو بيّنت المقصود منه ودي هنسميها الحقيقة الإيه وهي مقدمة على اللغوية. طب منين جبنا الكلام ده؟ ده قاعدة مضطردة عند كل العقلاء. بمعنى لو احنا مش بنتكلم على الشرع لو احنا بنتكلم على أهل كل فن أطباء أطباء التخصص الفلاني مهندسي العبارة مهندس الميكانيكا الفني الميكانيكا تجار الخضار في أي مكان حلاقي إن لما يتكلموا كلام لو إنهم متفقين بصورة أو بأخرى أو يشيع بينهم حمله على معنى يبقى هذا هو الإيه المقدم. وده اصطلاحي عندهم يبقى هو المقدم في ايه؟ في تفسير كلامهم. طيب فإن لم يكن فبقواعد اللغة العامة التي يتحدثون بها. يبقى أنا لما الدكتور يكلمني هشوف المصطلحات الطبيه اللي عنده وافسرها تفسير طب. طب بقيه الكلام ادفع عند اللي مش عارف اللي قاعد بره، انتظر، اجلس بهدوء، احجز دورك. وكده بيكلمني بايه؟ باللغه اللي احنا بنتكلم فيها. فاذا كلام الاطباء جزء منه اصطلاحي، وده وما ينفعش كده احمله على معنى لغوي. ما يجيش يقول مثلا حجرة الكشف، انا اقول يمكن الكشف الـ مثلا على الأجهزة الكهربائية، لا انا عارف حجرة الكشف على المرض مش كده وهكذا. يبقى انا اللي بيجي يتكلم معايا بلغة ما، ولكن هذا الذي يتحدث انا عارف ان له اصطلاح ايه. فاول حاجة الاصطلاحات مفروغ منها، بحملها على ايه؟ على اصطلاحي هو، والباقي بفسره باللغة اللي باللغة العامة. هنا برضو عندي الشرع امرنا بالصلاة والزكاة، وقبل كده امرنا بالايمان والحاجات دي، جه شرحها في ادلة اخرى. فلما اجد اقرأ القرآن او السنة او اي خطاب شرعي، ففي هنا مصطلحات صارت ايه؟ لا حقائق شرعية مميزة على حقيقتها اللغوية العامة. فاني في الاول كده تحمل على حقيقتها الايه؟ وما عدا ذلك يحمل على حقيقات اللغوية العامة. تمام؟ طيب المشكلة عندنا في الشرع ايه اللي حصل بقى؟ انه بعد كده جه العلماء بدأوا يصنفوا العلوم، فنشأت عندنا حاجة اسمها حقيقة اصطلاحية. انا لما ضربت مثال بين الشرع والطب، الحقيقة الشرعية نظرت ايه في الطب؟ الاصطلاح في الطب والهندسة وغيرها، لا دي عندنا هي اعلى حاجة اللي هي الشرعية. طب الاصطلاحية اللي عندنا بقى دي اصطلاح الفقهاء او المحدثين او العلماء في اي فن من الفنون. قلنا اصلا انا عندي حاجات اعلى، وهم دول مش يبقى انا بحمل نصوص الكتاب والسنه على الحقيقه الشرعيه، فان لم يكن لها تعريف خاص يبقى بحملها على الحقيقه الايه؟ اللغويه. طيب ما الحقيقه الاصطلاحيه؟ انا بحمل كلام العلماء على حقيقه، على كلامهم هم مش كلام الشرع، على لغتهم على اصطلاحهم، ثم الباقي يحملوا على الايه؟ على اللغه. فاذا الازمه الوحيده اللي بتنشا ان انا عندي حقيقه شرعيه، حقيقه لغويه، وبعدين راح ظاهر لي في كلام العلماء وهم بيشرحوا الكلام ده اصطلاح هم عملوه ولغه هم استعملوه، فبفرق كلام العلماء بفهمه على اصطلاحهم. لكن لما هم يصطلحوا شيء يقول والله احنا سمينا ما طلب الشارع فعله على وجه التأكيد والتضليل سميناه سنة، خلاص ده مشاح في الاصطلاح. وبعدين يجي ايه؟ ذكر فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الذين من بعد، راح احملها نص شرعي احمله على اصطلاح غير صاحب الشرع وكمان بعد نزول الشرع؟ مستحيل. يبقى إذن ده اللي بنتبه إليه وأحذر منه، إنه اختلاط المعنى الاصطلاحي، لأن أنا بقول ده اصطلاحي في علم شرعي فأنا أظنه معنى شرعي، لا ده كده اصطلاحي، ده اللفظ في اصطلاح الأصوليين أو في اصطلاح المحدثين، وفي النهاية اصطلاح بشري ممكن يكون بيتكلم على حقيقة شرعية، بس يهمني إنه ما يكونش مؤثر او مشوش على فهم الحقيقه الايه؟ الشرعيه. اذا السنه في اللغه هي الايه؟ الطريقه. بقول اي لفظ ده له معنى في اللغه، الشرع اما ينقله او يخصصه ويجعل له استعمالا خاصا زي الصلاه من الصله، والشرع جعلها علما على عبادة مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالايه؟ بالتسليم. وإما أن يستعملوا على معنى اللغوي، وبالتالي انا بعمل بنيجي في التفسير نشوف اللفظ ورد تفسيره ورد توضيحه ورد بيانه بنصوص اخرى يبقى دي الحقيقه الشرعيه، والا فبنعمل قاعده ان انزلناه قرانا عربي. طيب السنه في اللغه هي الطريقه، الشرع استعملها بانه معنى الطريقه. طب طريقه النبي صلى الله عليه وسلم نجدها فين؟ في القران ثم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا السنه هي الطريقه، هي الدين كله، واهمها الايه؟ اهم مصادرها القران. طيب جه علماء الحديث قالوا ما هي سنه النبي صلى الله عليه وسلم جزء منها سميها قرانا وله فضله وله شرفه وله طريقه نقله الى اخره. طب الجزء الثاني قالوا يبقى على اسم السنه. يبقى هنا بنجاوب سموه سنه منين؟ والله هي دي تفصيل طريقه النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما انت تقول القران والسنه، ما هو هي طريقه النبي صلى الله عليه وسلم جزء منها تميز بمزايا كثيره، تميز باسم خاص، تميز بالتعبد بتلاوته، تميز بطريقه نقله بالتواتر. اذا فلتعلم ان الباقي اللي هو ما ثبت او ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير ده ايه؟ هو السنه او هو بقيه سنه النبي صلى الله عليه وسلم. جه العلماء قالوا طيب ما هو انا عندي في حاجات فيها عقاب في تركها، دي الواجبات، وفي اشياء نحن نفعلها لانها من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فزي ما بتوع الحديث قالوا مش القران تميز باسم القران وتميز فباقي سنه النبي صلى الله عليه وسلم احنا هنسميه سنه، فبرضو الاصوليين قالوا الواجبات تميزت باسم الواجب، وهي من حيث العدد هي الاقل، الواجبات اقل من الايه؟ من المستحبات. اين باقي سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا الباقي اسمه سنه. فصار هنا السنه يعنون بها شيء من سنه من طريقه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس بايه؟ واجب. امال الواجبات ما هي اكيد من طريقه النبي صلى الله عليه وسلم، فرغنا منها. ماشي؟ من يعني هنا من اين جاء الايه؟ من اين جاء هذا الاصطلاح؟ ما فيش مشكله، ده المصطلح منتزع من المعنى بطريقه سلسه. المشكله ان يجي حد بعد كده يحتج بهذا الاصطلاح يقول لك طب انتوا السنه دي يعني اهم حاجه الواجبات والسنه مش مهمه. على فكره هو لو بيقول اهم حاجه الواجبات والسنه مش مهمه يعني بها ان النوافل مش مهمه، كلمه خطا. انت قول عليها ليست واجبه، ليست لازمه، لكن ازاي ليست مهمه؟ اعتنى بها الوحي، واعتنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، واعتنى بها الصحابه، واعتنت بها الامه ونقلوها وضبطوها، وبعدين انت جاي تقول مش مهمه. لا، يبقى نقول ايه؟ المندوب نقول ليس بواجب، ليس لازما، ولكن من اراد التقرب. ناهيك بقى ان يقول السنه مش مهمه، قصده ايه؟ المصدر الثاني من التشريع، يبقى بيهدم معظم الواجبات ان لم يكن كلها، لان احنا قلنا القران يغلب عليه الاجمال والشرح بلاقيه فين؟ السنه اللي هي ما ورد السنه بمعناها عند المحدثين، اللي هي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او وجه تسمية هذا النوع هو المطلوب فعله لا على الإسلام والحمد للسنة، أنه السنة في الأصل هي الطريقة، ولكن لما تميزت الواجبات قلنا على باقي السنة، على باقي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما نفعله نحن كمكلفين من أجل المتابعة ومن أجل الثواب وليس هروبا من العقاب، أنه سنة. والنفل هو الزيادة، والنفل هو الزيادة، قال الزيادة على الواجب، من هنا سميت الايه النفل، مع انه من الوارد ان اجد نفلا واجبا، مش كده؟ اجد زيادة واجبا، زيادة زي حديث إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فوجدتما الإمام يصلي فصليا معه تكن لكما نافلة. يعني هم خمس صلوات كتبهم الله على الجبهة، ودول كانوا في الحج، الحج الناس بتنزل إيه؟ تتفرق، وكل أهل كل مجموعة نزلوا في ناحية يصلون، يصلي بهم أحدهم. هذا الرجلين صليا في رحالهما ثم أتيا مسجد الكيف حيث كان يريدان أن يسألا ويتعلم منه، فوجدوه إيه كان أخر العشاء لسه بيصلي، اعتزلوا الصلاة، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما منعكم ألا تصليان معنا لستما مسلمين؟ قال يا رسول الله صلينا في رحلة، قال إذا صليتما في رحلكما ثم أتيتما المسجد فوجدتما الإمام يصلي فصليا معه تكن لكما نافلة. هل هذه الصلاة لو قلنا دول كانوا في صلاة العشاء، الصلاة مين صلاة العشاء التي أسقطت الفريضة عن هذين الرجلين؟ الأولى، وبالتالي لا مجال للكلام عن صلاة عشاء أخرى، لا سيما لحديث لا صلاة بيوم مرتين. ولو جيت من الناحية العقلية ودي سمت بيتمسك بها جدا، احنا بنقول الخطاب الأمر لا يقتضي التكرار، مش كده؟ طب التكرار جه منين؟ من التوقيت، من الأدلة اللي بينت ان خمس صلوات في اليوم وايه والليلة وان كل واحدة لها وقت. اذا كأنه مع دخول وقت كل صلاة بينشأ خطاب جديد بيشغل السنة. طيب الآن مكلف في بيته مشغولة بالصلاة ولكنه فاقد للطهورين، فبيسأل أهل الذكر، عالم سأله أو هو كان متعلم المسألة، ماذا أصنع؟ قال له إيه؟ صلي على حد، أو هو فاقد الماء واجد للتراب هيقول له إيه؟ تيمم وصلي، أو هو في ظلام دامس ولا يرى القبلة هيقول له صلي على الجهة التي تظن أنها إيه؟ القبلة. كل دي صور اختلف العلماء فيها إذا صلى ثم حضر الماء، إذا صلى إلى غير القبلة ثم عرف فيها، والعلماء مختلفون في هذا اختلاف عظيم، والجمهور غالبا ما يجيبون الإعادة، وبعضهم يقيد لو إنه التصحيح عرفه في الوقت يعيد على اعتبار أن الخطاب ما زال قائما، لو بعد خروج الوقت إيه؟ عشان يقول لا هو الخطاب كان الراجل ده كان ذمته مشغوله، وبعدين هو سأل الشرع عرض المساله التي هو بصددها على ادله الشرع او على العالم به فافتي. احنا قلنا تاني الفتوى يعني ايه؟ هناك من قال له حكم الله في حالتك ان تتيمم وتصلي، او قيل له حكم الله في شانك أن تصلي بغير طهارة، أو قيل له حكم الله في شأنك أن تصلي إلى الجهة التي يغلب على ظنك أنها القبلة، سواء أنت قلت حكم الله ده كان أنت معك نص أو استنباط، واجتهدت قدر طعام اللي قال كده العالم الآن. طيب بيقول فالراجل ده كان ذمته مشغولة بعبادة، سأل كيف يؤديها فأفتي فأداها ففرغت الذمة، منين هتشغلوها تاني؟ واضح؟ كيف سنشغلها بصلاة أخرى؟ طب لو طلبوا بالإعادة، طب هي الصلاة اللي عملها دي كانت غير مشروعة؟ كانت مشروعة في حق وقت الأبدان، وهذا هو الصحيح، وهذا من دقيق فقهه رحمه. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ تكن لكم نافلة، ده تأكيد للأمر، ده دي زيادة على صلوات ذلك اليوم، مش كده؟ النافلة هنا معناها النوع اللي هو الإيه؟ وبالتالي جاز لنا أن نسأل تلك النافلة واجبة مستحبة. كلمة نافلة ليست دليل في المسألة. هل بعض العلماء حيقول والله الدليل في كلمة نافلة؟ نقول لا، النافلة معناها اللغوي زيادة، والزيادة قد تكون مش أنا ممكن واحد يبقى خرج زكاته وبعدين يجد من يموت من الجوع، يبقى إيه؟ وجبت عليه صدقة أخرى. هو لسه ما أخرجش زكاته، نقول له أعطيه من الزكاة. طب أخرج زكاته وده سيموت جوعا أو لا يجد ما يستر به عورته أو ما يستر نفسه به من الولد، وهو معه ما يتصدق به، يبقى صدقة إيه؟ زائدة على الزكاة. إذا الراجح هنا أنها إيه؟ تكون لكم نافلة، أي زيادة، والراجح أيضا أنها زيادة واجبة. خطاب آخر لسبب آخر، ودي غير الفرائض الخمسة، دي صلاة واجبة بسبب خاص. هنا الضرع راح تختلف أصلا، هل يمكن إيجاب صلاة أخرى في اليوم والليلة غير الخمس صلوات اللي احنا بنقوله آه؟ وبالتالي عندهم الوتر إيه؟ الجمهور بيقولوا لا، ما نقدرش نوجب في اليوم والليلة صلاة تتكرر. ولكن طيب، هل يجوز انه يوجد خطاب يوجب صلاة لا تتكرر كل يوم وليلة؟ هل يعني يمكن ان نناقش الخطاب بصلاة العيد، نفترض انه يحتمل الوجوب والاستحباب، وبعدين نناقش ربما نصل الى هذا او ذاك، ولا لا برضو احنا الخمس صلوات الواجبة خمسة لا يزيد لا يزيد؟ بعض العلماء يرى انهم خمسة لا يمكن ان ازيد عليهم ولو شيء خاص بيوم معين، والراجح ان الخمس صلوات الراتبة لا يمكن ان ازيد عليها صلاة تتكرر كل يوم كالوتر، وحتى وإن ورد فيها أوامر فهي إيه؟ الراجح الاستحباب. طبعا يعني إيه؟ أظن كتير جدا بينا لما بنقول الراجح بمعظمة الراجح إنما يتكلم، لأن إحنا بنحكي هون علماء قالوا غير كده. طيب، لكن لا يمنع اللي ترجح لديه وجوب صلاة العيد، الظاهر إن هذا لا يستشكل عليه مع قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتب الله على ذلك. أيضا هذه الصلاة التي زادت لسبب خاص، وهو أنك بعد ما صليت الفريضة وسقطت عنك الفريضة تدخل المسجد وجماعة الإمام الرافض تصلي، واعتزال هذه الجماعة والحالة هذه يثير فتنة يجب درؤها بأنك تصلي معهم صلاة على هيئة الصلاة التي يصلونها، إن فجر ففجر وإن ظهر فظهر وهكذا. طبعا ده ما بأشغلنا وإحنا بنتكلم في الأصول، يعني خدمة أو الانتصار لترجيح فقه معين بقدر ما بيهمنا البيان القاعدة. فكذا بس فهمنا ان كلمة نافلة وهي من اشهر ما استعمل للمستحبات او للرتبة الاقل للمستحبات، لانه يعني بها هي في اللغة بمعنى الزيادة، ومن الوارد ان اجد في الشرع كلاما عن نافلة واجبة. يعني ناخذها بالمعنى اللغوي ولا بالمعنى الاصطلاحي في الحديث؟ عمرنا ما هناخد يعني الخطاب الشرعي باصطلاح حدث بعد، حتى لو ترجح لدينا انها مستحبة، مش عشان العلماء اصطلحوا بعد كده على استعمال النافلة في المستحب، لا، ده عشان ترجح لدينا بأدلة ان هذه زيادة مستحبة. خطأ يعني مثلا غسل الجمعة واجب، لو هو كان من خطأ ان فسر واجب اللي هو عشان لا، ما بس هو الواجب لغة هو اللازم، تبقى لغة خطأ يقول احمله كصلاح، يعني تشوه كلوبه. نعم. مفيش اصطلاح. نعم. لو رجحنا انها واجبه اه. طيب. انت حضرتك بتقول على غسل الجمعه اكل واجب. ويعني بعض العلماء تنزل. لا. الغسل الجمعة هو ورد بيقول غسل الجمعة واجب على كل مفترض، هل دي في دليل على الوجوب بالمعنى الاصطلاحي؟ بقول نعم، مش من أجل الاصطلاح، ولكن من أجل أن المعنى اللغوي للوجوب هو اللزوم، ويبقى ده لازم، ولكن إن دل الدليل على انه قد لا يفعل احيانا يبقى يصرف من الوجوب الى الاستحباب. مسألة غسل الجمعة من اصعب المسائل في الواقع، ادلة وجوبها كتير جدا، والصارف الحقيقي من الوجوب الى الاستحباب ان صح فعل عثمان رضي الله عنه ومع اقرار عمر رضي الله عنه، عندما يعني كان عمر على المنبر ورجع عثمان رضي الله عنه فعاتبه عمر على التأخر، قال والله ما استيقظت حتى جمعت علي ثيابي وأتيت، قال والغسل أيضا يعني وتركت الغسل، وهذا يدل على أن الغسل الجمعة من أكد المستحبات، ولكن كان الأصل أن نحمل حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم ان الواجب لغة هو اللازم، فيبقى هنا مش لان العلماء لاحقا استعملوا اصطلاح الواجب، هم استعملوا لما جم يضعوا اصطلاح استعملوا كلمة لغوية تدل على المقصود. والله لا تتشغل كثيرا بالترجيح الفقهي. آخر حاجة في بحث النافلة، وقد صمّ القاضي، احنا قلنا بقى في كتب الايه مداخل المذاهب هنا نافلة واجبة وواجب مستحب، الاصطلاح لا طبعا، لكن لغة يمكن ان يكون شيء لازم بمعنى متأكد الفعل وأنه يعاقب ذلك، وكما حيث غسل الجمعة واجب في قول الرجل لصاحبه حقوق علي واجب، فيبقى عشان كده في فرق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. الخلاصة عندما تتناول نصوص الشرع لا تفسرها وفق الاصطلاح، فسرها وفق اللغة واستعمال الشرع في المواطن الأخرى، وقد تلتقي مع الاصطلاح الحالي بعد ذلك وقد لا تلتقي. شيخ مرتين أول شعري وإلا فاللغوي. نعم. الاصطلاحية تأخذ مرتبة ثالثة، ولكن يعني مبنية عنها في لا تأتي خالص، يعني تأتي فهم كلام العلماء، لكن أنا الشرع ما هو القضية أن الشرع ما يكافئ الاصطلاح فيه هو الحقيقة الشرعية وهو مقدم، فإحنا الحقيقة الشرعية فإن لم يكن فاللغوية، أما كلام العالم نفسه لما أقول كلامه هو كعالم بحمله على اصطلاحه فإن لم يكن فعلى لغته. وفي علم وصول الفقه عشان نديها حكم يعني أنا مش بأقصد يعني خلاص في اصطلاح العلماء فده خلاص احنا يعني هنعزي كل معنى على حسب اصطلاح أهل الفن اللي هو عليه. نعم احنا بقى بنتكلم هنا كحكم شرعي يعني عاوزين نستنبطه. بلاش الأمثلة، مش لازم نستنبط الأمثلة الفقهية. يقول احنا قلنا فهم الكتب المداخل احدها يعني ان ايه ان ساعات بيستعملوا آل العهد القاضي الامام. طبعا الامام معروف بيبقى ايه في كل مذهب الامام المذهب القاضي عبد الحنابلة يبقى ابو يعلى. وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا، بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التميز. وخالف أبو الخطاب يقول الفضيلة والأفضل كالمن. يعني أنا دلوقتي واحد صلى 4 ركعات الظهر وصلى قبلها وبعدها نوافل المستحبات، لا خلاف بين العلماء اللي دي اسمها مستحبات. طيب وهو بيصلي سبح زاد على تسبيحة أو على 3 على قول في التسبيحة 4 والـ5 والـ6 والـ7 مستحبات. القضية هنا لو قلنا إن الواجب الطمأنينة وكلما أطال كلما كان مستحبا، طب بس فين الواجب وفين المستحب؟ هنا المستحب متصل بالواجب بلا فصل. فالقاضي قال من فضيلة هذا المستحب أنه يثاب عليه كالواجب، هو كده أتقن الواجب، يبقى هو شيء واجب وهو إيه أتقن، فهياخد ثواب واجب متقن. دي نظرة القاضي أبو يعلى. أبو الخطاب قال لا إحنا نقدر نميز مقدار تسبيحة ونسمي ده إيه واجب، وما زاد يبقى إيه مستحب. والقاعدة إن الكلام على الثواب الأخروي لم يترتب عليه في حكم دنيوي لا قليل الفائدة. يعني متفقين على إنه الأفضل إيه الطمأنينة وطالب الأركان قدر الإمكان. طيب دي هو يملك اختيار يخليها مرة ياخد ثوابها كواجب ومرة ياخد ثوابها كمستحب. لو كده نبحثها ليه؟ نقول له خذ الأفضل، ماشي؟ يعني زي ما هو يملك إنه يتصدق على فقير ويملك أن يتصدق على فقير ذي رحم وثواب واحدة أعلى من التاني، فنبحث المسألة عشان نقول له إيه خذ الأفضل ثوابها أعلى. لكن إحنا متفقين على إن في فعل تقدر تعمله أعمله، طب ثوابه وارد يكتب ثواب واجب وارد يكتب ثواب مستحب، دع الأمر لله. لا ما انا ما اقدرش يجي شيء هو مستحب هنا في حكم لله عز وجل وان جهلته انا، فنيتي مش هتغير هذا الحكم. في حكم لله ان هذا ثواب ثواب الواجب ولا هذا ثواب ثواب المستحب. ده كده فيما يتعلق بالمندوب. في الكلام على المحظور، بس طبعا احنا النهارده تاخرنا مش هنقدر ناخد فقره ثالثه، لا سيما وان المحظور في كلام على النهي واثره في المنهي عنه ونحو ذلك، بس نكتفي اليوم بهذا القدر. ويعني دعواتكم ان المره القادمه ما يبقاش عندكم هي أعطاك كده صلاة الفجر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.